وإذا سبتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة Yeah.

Amen. Bone. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى I'm كان للأوامين Yeah.

Oh, حتى يبلغ أشده وأوفى كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا الذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Oh, وقضى إلى لسان وجعلناكم شعوبا وقبائل